نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج السميعه. النهارده باذن الله هنكلمكم عن عائله عظيمه جدا في عالم التلاوه، عائله تربت في بحر القران الكريم وتعلموا القران الكريم، انها العائله المنشويه. واحنا هنقول يعني انا هسميها رئاسه دوله التلاوه. ليه هسميها كده؟ لاني يعني بسم الله ما شاء الله الاب قارئ والأولاد أولاده قراء ومعروفين ومشهورين، حبهم الله تبارك وتعالى الصوت الجميل والأداء الرائع. احنا هنكلم عن العائلة المنشوية وهنبدأ مع مؤسس دولة التلاوة وهو الشيخ صديق المنشاوي. هذا الشيخ الذي تربى في صعيد مصر من محافظة سوهاج، اتولد عام 1898. هذا الرجل حفظ القرآن وهو صغير وزاع صيته في الصعيد، وكان له صوت جميل وأداء رائع ومتميز. أكرمه الله تبارك وتعالى بثلاث أولاد، الأولاني اسمه أحمد، الثاني اسمه محمود، الثالث اسمه محمد، والثلاثة الحمد لله ربنا أكرمهم وحفظوا القرآن الكريم. الأب برضو لما يكون حافظ القرآن وبيقرأ القرآن تبص تلاقي الأولاد بيطلعوا زي إيه؟ أبوهم. إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص، لا، إذا كان رب البيت قارئا للقرآن متقلا لقراءته تبص تلاقي الأولاد برضو تربوا في هذه الأسرة القرآنية في بحر القرآن الكريم. أقول لكم حاجة جميلة قوي افتكرها للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. الشيخ الشعراوي قال جملة قوي جميلة عن العائلة المنشوية، قال الكل يركب المركب، كل الناس بيركبون المركب، لكن في عائلة المنشاوي عائلة تبحر في بحر القرآن. دي كان تشبيه جميل جدا لفضيلة الشيخ الشعراوي بيمدح فيها هذه الأسرة الكريمة. الشيخ صديق المنشاوي هنسمع له دلوقتي تلاوة نادرة جدا لأول مرة نعرضها، وهنسمع نشوف أداؤه الجميل، وعشان بعد كده هنعرف من أداؤه ده أولاده خدوا منه النبرة الجميلة دي وأصبحوا مقرئين على مستوى عالي جدا ومشهورين في ربوع مصر والعالم الإسلامي كله. هنسمع دلوقتي تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ صديق المنشاوي. ما غرك بربك الكريم الذي الله الله على هذه التلاوة. فضيلة الشيخ صديق المنشاوي هو الأب وهو المعلم الذي أسس دولة الرئاسة العائلة المنشاوية. الحفلة دي تسجلت في الأقصر لما كان الشيخ في زيارة إلى الأقصر في أحد المحافل القرآنية، قرأ هذه التلاوة وكانت تلاوة نادرة جدا اتسجلت له. الشيخ صديق المنشاوي خلف ثلاث أولاد، أول واحد أحمد صديق المنشاوي، وده مات وهو صغير، هو شاب يعني، لكن كان حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى وكان قارئا للقرآن الكريم، وملوش تسجيلات يعني ما لقيتلوش تسجيلات بصراحة. أما فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي فالأستاذ محمد أمين حماد الإذاعي المشهور ساعتها في أياميه استمع إلى صوت الشيخ محمود صديق المنشاوي، بعد كده دعاه لقراءة القرآن الكريم في احتفال بليلة الإسراء والمعراج في التلفزيون. بعد كده الشيخ محمود صديق ما كانش لسه اتعين في الإذاعة، لكن الأستاذ محمد أمين حماد قال إن هو هيقرأ وعلى مسؤوليتي، وفعلا قرأ الشيخ محمود صديق المنشاوي وكانت تلاوة رائعة جدا جدا، ودي كانت بداية الانطلاق للشيخ محمود صديق المنشاوي، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه واتعين في الإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم. الشيخ محمود صديق المنشاوي بارع جدا جدا جدا في تقليد والده، وبرع أيضا في تقليد أخوه محمد صديق المنشاوي، وبعد كده خد فترة شوية يعني بيقلدهم، لكن بعد كده جت استقل بطريقة منفردة بأسلوبه هو بطريقته هو. فهذا الشيخ ربنا يكرمه إن شاء الله هو على قيد الحياة، وربنا يزيد في عمره وجميع أعمار مقرئنا الأعزاء الأفاضل. هنستمع دلوقتي إلى تسجيل نادر لفضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي. هذا التسجيل من عام 1988، تسجيل نادر جدا وجميل جدا جدا. هنشوف بقى براعة وجمال وحلاوة الشيخ محمود صديق المنشاوي ابن القارئ الكبير الشيخ صديق المنشاوي. هنستمع دلوقتي إلى التلاوة النادرة للشيخ محمود صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله الله الله. الشيخ محمود صديق المنشاوي أمتعنا دلوقتي بتلاوة قرآنية نادرة جميلة. طبعا هنخش بقى طبعا على الابن الثالث، وهو أستاذ من أساتذة التلاوة في مصر، الشيخ محمد صديق المنشاوي. والشيخ صديق محمد صديق المنشاوي يعني صوت الخشوع، يعني التلاوة والأداء الجميل، الصوت اللي مليان شجن، الصوت اللي مليان نبرة حزن مع هدوء ورزانة وجمال وحلاوة. الصديق الشيخ محمد صديق المنشاوي. مين ما يعرفوش؟ يعني اللي عايز يسمع القرآن بجد يا جماعة بإحساس وجمال يسمع فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي صراحة. ليه؟ الشيخ محمد صديق المنشاوي حالة نادرة من الحالات النادرة اللي فعلا عايزين كل إنسان يلمس في صوته. احنا عايزين بقى السميع بجد، السميع بجد يلمسوا بأذنهم الجمال والحلاوة والأداء. هسمعكم دلوقتي تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وهو بيقرأ في سورة الروم. شوف بقى الأداء بتاعه وهو بيعلو بالنبرة بتاعته بالجميلة والصوت الخاشع ده، وبعدين بيجي ينزل تاني بقرار، وبعدين يعلى بجواب، جواب يعني يعلي صوته، وبعدين قرار، وبعدين جواب، وهكذا. شوف بقى تحس ان في موجة صوتية كده جميلة ماشية وانت مستمتع لما بتيجي تسمع هذه التلاوة. تلاوة رائعة جدا جدا جدا لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، هذا الشيخ الذي ولد عام 1920، مات قبل والده سنة 1969. يعني كان الشيخ صديق المنشاوي عايش ومات ولدله الشيخ أحمد صديق المنشاوي والشيخ محمد صديق المنشاوي. بس هحكي لكم موقف جميل كده قبل ختام الحلقة. الشيخ محمد صديق المنشاوي يا جماعة تعرض لمحاولة القتل، حاجة غريبة طبعا. الشيخ محمد صديق المنشاوي، طب ليه؟ كان في أحد الحاقدين، واحد حاقد عليه جدا، عزمه مرة قال له يا شيخنا تعالى اقرانا كده آيتين في البيت والكلام ده كله. فالشيخ محمد صديق المنشاوي راح عادي ما بيتأخرش في تلاوة القرآن الكريم، يروح يتلو القرآن في أي مكان يدعى إليه. فذهب الشيخ محمد صديق المنشاوي، وكان الراجل ده بقى موصل خادم بتاعه أنه هو يحط له سم في الأكل، كان حاقد عليه جدا ما تعرفش ليه. فالشيخ محمد صديق المنشاوي جلس على السفرة وبيعد الطعام، فربنا سبحانه وتعالى خلى الطباخ اللي هو حط له السم، ربنا سبحانه وتعالى نور قلبه وبصيرته وحس ان ضميره مش مستريح. فقبل ما ياكل راح للشيخ محمد صديق المنشاوي وهو قاعد قبل الطعام، يعني قبل ما يقدموا الاكل. فالشيخ محمد صديق المنشاوي لقى واحد كده جاي عليه اللي هو الطباخ يعني، فبيوطي كده في اذنه ويقول له يا عم الشيخ انا هقول لك حاجه، بس ما تقولش اسمي علشان ما تقطعش عيشي. الاكل اللي هيجي لك دلوقتي فيه سم، وانا الطباخ بتاع المكان، وصاحب المكان هو اللي قال لي حط السم ده، فانا بقول لك يا شيخ ما تاكلش عشان الاكل فيه سم. فالشيخ محمد صديق المنشاوي قال له خلاص، وعد ان هو مش يقول اسمه ولا حاجه. فالراجل الطباخ مشي، الشيخ محمد صديق المنشاوي لما اتحط قدامه الاكل فبص كده في الطعام، فقام واكل كسرة خبز صغيرة كده وخلاص، يعني حتة عيش صغيرة كده وخلاص، وقال الحمد لله وجي يمشي. فايه يا شيخ انت ماشي ليه؟ فقال لهم بس انا جيت علشان اليمين اللي انتوا حلفتوه، لان الشيخ ما كانش هياكل اصلا، لكن هم اقسموا يمين انه هو لازم ياكل. فقال لهم انا بس كلت عشان خاطر، يعني كلت كسرة الخبز دي علشان فقط يعني اليمين اللي انتوا حلفتوه. وتركهم واستأذن الشيخ محمد صديق المنشاوي ونجاه الله. طبعا لازم ينجيه ربنا، ليه بقى؟ لان اللي معاه القرآن واللي محفوظ بكتاب الله ومحفوظ بآيات الله والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ أهل القرآن. ومع ذلك كل إنسان له عمر، كان ممكن يأكل ويموت، لكن كل إنسان له عمر. الشيخ محمد صديق المنشاوي توفاه الله تبارك وتعالى سنة 1969، مات صغيرا قبل والده. هنسمع دلوقتي تلاوة جميلة جدا خاشعة لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث. المساجد.